يقول السائل: الأضحية في بلدي مرتفعة الثمن، فهل يجوز أن أرسل نقودا لأضحي في بلد آخر؟ الفقهاء يقولون: الأصل أن محل التضحية بلد المضحي، لأن أطماع الفقراء فيه أي في هذا البلد تمتد إليها، ومع هذا فلا مانع من نقلها لغيره، لا مانع من نقل الأضحية إلى بلد آخر أفقر من بلده إذا دعت إليه المصلحة لذلك. ففي حديث سيدنا جابر رضي الله عنه في لحوم الأضاحي كما في الصحيحين: قال: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاثة بمنن، يعني الهدي، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. فيفهم منه جواز النقل، يعني ما دام أجاز صلى الله عليه وسلم الادخار من الأضحية يجوز من باب أولى النقل إلى بلد آخر، لأن الإنسان يطعم من الأضحية ويطعم منها البائس الفقير كما قال القرآن في شأن البدن والأضاحي والهدايا أي شيء من شعائر الإسلام، قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.